بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الدرس الثالث في هذه المدارسة المختصرة لهذا المتن العظيم، وهو متن الواسطية والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عن الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، وسيأتي الآن في ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكرت من الصفات، وخصوصا الصفات التي لم يرد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فقوله هنا رحمه الله ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على ما مضى من ذكره لدخول جملة من الأدلة من القرآن في صفات الله سبحانه وتعالى، أو ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه. قد قال فيما سبق وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، ثم ذكر الإخلاص وآية الكرسي والصفات، ثم الآن يقول ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الصفات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حجية السنة وأنها حجة ويجب الأخذ بها ويجب العمل بها ويجب الاعتقاد بها، ما دام أن هذا الحديث صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يجب الأخذ به واعتقاده، سواء كان مما يسمى آحادا أو متواترا. ما دام أن الحديث صح وتلقته الأمة بالقبول وكان إسناده صحيحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يبنى عليه العلم والاعتقاد والعمل، فهو حجة. وأدلة ذلك كثيرة، أدلة بيان أو الأدلة الدالة على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة يجب الأخذ بها، أدلة كثيرة في القرآن والسنة. فقال هنا فالسنة تفسر القرآن، وهذا من أوجه العلاقة بين السنة والقرآن، من أوجه العلاقة بين السنة والقرآن أن السنة جاءت مفسرة للقرآن، وكذلك السنة جاءت تبين المجمل وتقيد المطلق، وكذلك جاءت بأحكام مستقلة لم يرد ذكرها في القرآن. جاءت السنة بذكر أحكام مستقلة لم يرد ذكرها في القرآن، وجاءت أيضا في بيان أحكام أو تؤيد أحكاما وردت في القرآن، وكل هذه الأوجه يجب الأخذ بها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، وكما مر معنا وذكرنا عند الرد على المؤولة نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعلم، وهو أفصح وهو أنصح، فما بينه للأمة من صفات الله يجب الأخذ به واعتقاده. لذلك قال بعد ذلك وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وهذا مصداقه أو يدل عليه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله جاءت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله في القرآن في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما دام أن الحديث صح فإنه يجب الأخذ به والعمل به واعتقاده، ولا فرق عند أهل السنة بين أن يكون الحديث متواتر أو آحاد، وإنما هذه القسمة وإن كان يعني يعمل بها ويقول بها من ألف في المصطلح أو في الأصول، لكن غرض كان غرض إحداثها من عند المعتزلة في ردهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل حديث عندهم في باب الصفات مباشرة يردونه إما بالتأويل أو يقولون آحاد ولا نقبله. والآحاد جماهير أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وهو قول أهل السنة والجماعة، بل حكاه السمعاني والأصبهاني بالحجة في بيان المحجة إجماع أهل العلم على أن خبر الآحاد يفيد العلم ويفيد اليقين لا يفيد الظن إذا صح. ومن أمثلة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وهو واحد، وكان أول ما أمره أن يبلغ العقيدة. هذا دليل على أن العقيدة تؤخذ من خبر الواحد. أخبرهم، فأول أرسل معاذا إلى اليمن، فمما أو أول شيء أمره أن يدعو أهل الكتاب إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا التوحيد، ويدخل فيه أسماء الله عز وجل وصفاته، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد. ثم بدأ يمثل على ما ثبت في السنة من الصفات، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. صفة النزول وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها أهل السنة بل وردت صفة أو أحاديث النزول عن أكثر من 28 صحابيا، كلهم يروونها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنه هذا الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ومنه حديث أبي بكر وعلي وأبي سعيد وجابر بن مسعود وجبير بن مطعم وغيرهم من الصحابة، رواه أكثر من 28 صحابيا. يعني إذا قالوا لك حديث أحد، حتى لو سلمنا فإنه ليس بحديث أحد، بل حديث متواتر رواه جملة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. بالإضافة إلى أن هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وهؤلاء، وهذا النزول من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وهم إذا أولوا قالوا ينزل أمره، أو قالوا ينزل ملك من الملائكة. أوجه الردود عليهم كثيرة. من هذه الأوجه نقول أن الأصل في الكلام أنه تام، لا يحتاج إلى زيادة. الأصل في الكلام أنه تام وعدم الحذف، فلا يحتاج إلى زيادة. الرسول قال ينزل ربنا، ما يحتاج نقول ينزل أمر ربنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح، لماذا ما بين هذا المحذوف؟ الجواب الثاني أن هذه العبارات الواردة في الحديث لا يمكن أن يقولها إلا الله. من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني. فلو قلنا ملك هذا شرك. ملك لا يقول من يدعوني ولا يقول من يسألني، يقول من يسأل الله، من يدعو الله، من يستغفر الله. ثم إن نزول أمره، لو قالوا أمره أمر الله ينزل في كل حين، وليس نزول أمره مختص في ثلث الليل الآخر، كل يوم هو في شأن. يقولون هذه رحمة تنزل في ثلث الليل الآخر. نقول لهم: ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ولا تصل إلى الأرض ثم ترجع؟ رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل في كل حين، في ليل ونهار. ثم من الأسئلة المفحمة لمن يؤول صفة النزول، أول ما يقول لك، يعني شوف الجواب كيف تجيبه، أول ما يقول لك، طبعا هو ينكر شنو؟ العلو. فلما يقول لك ينزل أمره، قل ينزل ممن؟ ينزل رحمته تنزل ممن؟ يعني أنت تقر أن الله في السماء؟ يقول لك لا، الله في كل مكان، أو الله في كل، لا داخل العالم ولا خارج. طيب لماذا تنزل؟ إذا قال ينزل أمره قل إذن أنت تقر أن الله في السماء، يقول لك لا، إذن تناقضت. فهذا السؤال يعني يسأل به من يؤول صفة النزول لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا فيه إثبات صفة الفرح وصفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وصفة الفرح وردت في هذا الحديث في توبة العبد: شد فرحا بتوبة العبد من أحدكم أضل راحلته في فلاة ثم وجدها بعد أن استسلم للموت، الحديث المشهور. وكذلك الله عز وجل من صفاته أنه يضحك ضحك يليق بجلاله، وهذا يدل على كمال رحمته سبحانه وتعالى. لذلك قال الصحابي لما سمع أن الله يضحك قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. وقول الصحابي هذا يفيدنا فائدة جليلة، وهو أن الصحابة ما كانوا يستشكلون حديث الصفات، وهذا سبيل أهل الإيمان وأهل السنة، منذ أن يسمع الصفة يعرف يعرف إثباتها، يعرف أن لها لوازم، فيعرف معنى الضحك ويعرف أن من آثار الضحك رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد ضحك الله سبحانه وتعالى في الحديث، حديث آخر من يدخل الجنة لما يقول له الله سبحانه وتعالى: لك مثل ملك الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول الرجل: يا ربي أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك، وأنت الملك. إذن نثبت هذه الصفة والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. وقوله يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يعني أن المقتول دخل الجنة قتل ظلما، والقاتل بعد ذلك تاب ثم يدخل الجنة بعد ذلك. وهذا من الأدلة على أن المسألة التي ذكرناها سابقا أن القتل من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة، وليس كفرا يخلد به في النار. قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وهذا الحديث صححه ابن القيم وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهذا أيضا من الصفات الفعلية، صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين. وأيضا فيه ينظر إليكم، صفة النظر لله سبحانه وتعالى وأنه بصير بعباده. قال: وقوله، يعني معنى قرب غيره، غير الغير هي التغير من حال إلى حال، يعني يتغير الحال، يكون قنوط أو جفاف ثم يأتي المطر ويتغير الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وهذا فيه إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن له قدم وأن له رجل تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا من صفات كمال الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعطلة يؤولون هذه الصفات على غير وجهها. إذن من مذهب أهل السنة إثبات هاتين الصفتين، وهاتان الصفتان من الصفات الذاتية الخبرية. وقلنا أن معنى ذاتية لا علاقة لها بالمشيئة، وخبرية أي أن إثباتها جاء من الخبر، إثباتها جاء من الخبر، لأن بعض الصفات يشترك الخبر والعقل في إثباتها مثل صفة العلو، وأما بعض الصفات العقل لا مجال له في إثباتها. لكن كما يعني ما هو معلوم أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، وأيضا فيه إثبات سعة جهنم. نعم، من الأدلة أيضا أو من الصفات وقوله يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا فيه إثبات صفة الكلام ومرت معنا في القرآن، وأن الله يتكلم حقيقة وأن كلامه بمشيئة سبحانه وتعالى. وهذه النصوص دلت على أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وأيضا أضف إليها أنه يتكلم بحرف كما في الحديث ألف لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أهل السنة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت، وأيضا قلنا فيما سبق أن كل آية فيها قال تدل على الحرف، وكل آية أو حديث فيه النداء يدل على الصوت. ينادي فيقول الله، هذه أيضا صفة الكلام وصفة الحرف، أو من يعني يوصف الكلام بالحرف. وفينادي هذا أيضا فيه الكلام والصوت، بل نص الحديث فينادي بصوت، ينادي بصوت. والحديث الآخر فيه أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا أيضا فيه إثبات تكليم الله عز وجل لعباده يوم القيامة. ثم ذكر أدلة علو الله واستوائه على عرشه، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ابن تيمية يقول حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، حديث انفرد به زيادة بن محمد الأنصاري، فرد به زيادة بن محمد الأنصاري يقول عنه البخاري والنسائي منكر الحديث، الحديث ضعيف لا يصح. لكن مثل ما قلنا أدلة علو الله عز وجل آلاف الأدلة كما ذكرنا في الدرس الماضي. فإذا هذا الحديث الذي ذكره فيه بيان أن الله أمره في السماء، أو ربنا الذي في السماء، فنص على أن الله عز وجل في السماء. وقوله هنا وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا حديث صحيح، وهذا فيه التصريح بأن الله في السماء، وفي السماء أي على السماء، ففيه هنا بمعنى على، يدل عليه قول الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث حديث فيه ضعف أيضا، وثبت عن ابن مسعود موقوفا أنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. وإثبات العرش لله سبحانه وتعالى مر معنا ذكره وورد ذكره في القرآن، وذكرنا أنه أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مر الكلام عنه. والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. وهذا الحديث من أشد الأحاديث التي يبغضها المعطلة، لأن فيه التصريح بالسؤال عن الله بأين، وهم يحرمون السؤال عن الله بأين. والذي سأل هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي سأل أين الله. إذن الله عز وجل مستوى على عرشه. وأيضا فيه الشهادة لهذه المرأة لما قالت أن الله في السماء، قال أنت مؤمنة، فشهد لها بالإيمان لأنها قالت إن الله في العلو وفي السماء. فهذا كما قلنا من أشد الأحاديث على أهل التعطيل. وقوله هنا يتكلم شيخ الإسلام عن الأحاديث التي جمعت بين، وهذا مر معنا في القرآن، جمعت بين علو الله ومعيته. وسبق أن قلنا المعية معناها ماذا؟ معية العلم، أو معية العلم مع التأييد، إما معية عامة أو خاصة، لكن الله عز وجل في علوه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام أيضا زيادة في التفصيل فيما سيأتي. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. فقوله هنا إن الله قبل وجهه يعني أن الله في العلو، ولا ينافي كونه في العلو أنه في قبلة المصلي، مثل السماء، نقول السماء أين السماء؟ في العلو، لكن لما يقف الإنسان يرى السماء قبل وجهه. وهذا سيأتي أيضا تفصيل ابن تيمية لهذا. فالشاهد أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين علو الله وبين قربه من عبده ومعيته لعبده. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا الدليل العلو لله سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا دليل القرب من عباده. فجمع بين علوه وقربه، فلا تنافي بين علوه وقربه. إذن لا تنافي بين أن الله في السماء وهو معكم أينما كنت. قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وهذا الدعاء يغفل عنه الناس، مع أنه من أعظم الأدعية والأسباب في يعني بعد الفقر عن العبد وقضاء الديون عنه. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، اربعوا يعني ارفقوا على أنفسكم، لا تدعون أصم ولا غائبا، فإن إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه قرب العلم من الله سبحانه وتعالى، وهذا القرب الخاص، إن القرب هنا يكون قرب لأهل الإيمان. إذن هذه الآيات والأحاديث جمعت بين أن الله في السماء وأنه قريب من عباده. لذلك شيخ الإسلام تيمي يقول في الحموية إن الحديث حق على ظاهره في قبلة المصلي، يقول إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. والله لله المثل الأعلى. فإذا القرآن لما جمع بين علو الله ومعيته، إذن لا تعارض بين علو الله ومعيته. ثم ذكر صفة أو الأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين ربهم، هذه مرت معنا في القرآن. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا، اتفقوا عليه. وهذا يضاف إلى الأدلة الدالة من القرآن على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأحاديث الرؤية أيضا من الأحاديث المتواترة التي وردت عن جملة كبيرة من الصحابة. وجمعها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، والدارقطني في كتاب الرؤية، وغيرهم من المؤلفين. وهذا الحديث صريح في رؤية أهل الإيمان ربهم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شبه الرؤية بالرؤية حيث الوضوح والصفاء، وليس المرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء. وقوله لا تضامون قرئت بالتخفيف والتشديد، لا تضامون من الضيم وهو الظلم، يعني أنه لن يظلم أحد، فكل أهل الجنة يرونه، لكن يختلفون في قدر الرؤية. وتضامون من الضم، أي لا يحصل انضمام بعضكم على بعض حين رؤية الله فيحجب أحدكم الآخر، كما يكون في الدنيا حين يرون شيء فيجتمع الناس يزدحمون فيقول واحد: أنا من الزحمة ما رأيت هذا الشيء. هذا لا يكون في رؤية الله عز وجل، لا تضامون. ثم ذكر أن من أعظم أسباب حصول هذه الرؤية محافظة على الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر. الآن يتكلم رحمه الله عن إثبات هذه الصفات ودلالة هذه الأحاديث على ذلك، وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث، وكذلك مختصر لبيان وسطية أهل السنة بين الفرق. فيقول رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ما موقفهم؟ يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، وأيضا يطبقون نفس القواعد والمحاذير التي ابتعدوا عنها في إثبات صفات الله مما دل عليه القرآن، نفس الشيء في قضية السنة. يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. وهذا من صفات أهل السنة، أنهم وسط بين الفرق، أنهم وسط بين الفرق في كثير من أبواب العلم وأبواب الدين، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله، فهم وسط في باب صفات الله. وهذا وصف الأمة بأنها وسط في القرآن: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا بين هذه الأمة. وكذلك أهل السنة بين أهل البدع هم وسط في أبواب الدين، وذكر على ذلك أمثلة على وجه الاختصار. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. فأهل السنة وسط بين الذين يعطلون الصفات وبين الذين يشبهون الله بخلقه. ولما يقول أهل التعطيل الجهمية يدخل فيهم الجهمية بأقسامهم الثلاث، وهم الجهمية الذين ينفون الأسماء وينفون الصفات، والمعتزلة الذين ينفون الصفات يثبتون الأسماء، فيقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. وبين الأشعرية وهم أيضا جهمية الذين يثبتون الأسماء ينفون كثيرا من الصفات، خصوصا الصفات الفعلية، ومتأخروهم ينفون الصفات الخبرية ويثبتون سبع صفات، هي صفات المعاني عندهم. وأهل التمثيل الذين يشبهون الله بخلقه، وهذه كانت في الرافضة قديما يشبهون الله بخلقه، ثم انتقل الرافضة الآن الإمامية الاثنى عشرية إلى الاعتزال والتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، لا قدرة ولا مشيئة لديه. والقدرية وهم المعتزلة يقولون إن العبد له القدرة التامة والخلق الكامل لأفعاله، فلا قدرة لله ولا خلق لله عز وجل على أفعال العباد. فأهل السنة قالوا العبد له مشيئة وقدرة واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وعلمه وخلقه سبحانه وتعالى. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، في باب وعيد الله يعني قضية الكبائر وفعلها، بين المرجئة الذين يقولون إن العبد مهما ارتكب من الذنوب ما يضره شيء فهو مؤمن كامل الإيمان، وبين الوعيدية من القدرية الذين يقولون أن العبد الذي يفعل المعاصي فهو خالد مخلد في النار. الوعيدية يدخل فيها المعتزلة والخوارج، لكن المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون كافر، وفي الآخرة الخوارج يقولون عذابه مثل عذاب فرعون وهامان، والمعتزلة يقولون دون ذلك، لكنهم يقرون كلهم بأنهم خالدين في النار لا يخرجون منها. أما أهل السنة فإنهم وسط، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لكن الفسق لا يسلبه اسم الإيمان فيبقى مؤمن لكنه ناقص الإيمان، أو يسمى فاسق ملي، أي لا يخرج من ملة الإسلام، مثل ما ذكرنا في قضية القاتل. وفي باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين يعني مسلم وكافر ومنافق، بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية الخوارج، والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية يقولون من ارتكب معصية فهو كافر، والمعتزلة أيضا يقولون أنه في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، وبين المرجئة والجهمية، والجهمية مرجئة، يقولون أيضا أنهم مؤمن كامل الإيمان. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، والرافضة يؤلهون ويغلون في بعض الصحابة ويكفرون أكثرهم، والخوارج يكفرون أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل من الخوارج الأوائل. وأهل السنة وسط، يعتقدون أن الصحابة كلهم عدول خيار، ولكنهم لا يغلون فيهم ويعطونهم منزلة الله ولا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اختصار في قضية وسطية أهل السنة. يرجع شيخ الإسلام ويذكر أيضا، تكلم عن صفة العلو وبيانها، فيقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. الآن في الأول تذكرون ذكر قضية الإيمان مجمل، قال: والإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآن يذكر بعض ما يدخل في هذه الأركان، أركان الإيمان. فمما يدخل في الإيمان بالله، قال: الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. والله سبحانه وتعالى جمع في علوه بين علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فكل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. علو الذات أي أنه مستوى على السماء، وعلو القدر وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر والله أو وهو القاهر فوق عباده. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وتنبه هنا أنه فسر المعية بماذا؟ بالعلم، يعلم. كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهذا الذي قلنا أن كلمة مع لا تقتضي الامتزاج والمخالطة، لا تقتضي الامتزاج والمخالطة حتى في اللغة. نقول: نسير والقمر معنا، وهو ليس مخالطا لنا. وهو أيضا يعني الوجه الأول في الرد على من قال أن معكم معية ذاتية، أهل الصوفية وغيرهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد، جواب الثاني أنه خلاف ما أجمع عليه. يعني ممكن أن نقول أن الجواب الأول أن القرآن جمع بينهما فلا تعارض بين علوه ومعيته، والجواب الثاني أن هذا لا توجبه اللغة بمعنى معية ذاتية، والجواب الثالث أن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف من إثبات علو الله على عرشه. والجواب الرابع قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني الفطرة. والجواب الخامس الواقع المخلوقات، أن هذا يكون في المخلوقات، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ثم قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني أن السماء تحمله أو تظله، وهذا باطل، لأن يعني الله عز وجل هو القيوم السماوات والأرض وهو القائم على ملكه سبحانه وتعالى. قال وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فكيف بعرشه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا هؤلاء نفع علو الله كونه في السماء، قالوا كيف تكون السماء تقله وتحمله، ومن قال لكم أن السماء تحمل، بل هو القيوم للسماوات والأرض ومن فيها، وهو الذي يمسك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل إن كرسيه وهو موضع القدمين كما يقول ابن عباس وسع السماوات والأرض. قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا هذا فيه إثبات أن القرب من عباده مثل معية، لا ينافي قضية علو، لا ينافي قضية علوه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، أي هو مع كونه يدنو من عباده وقريب من عباده فهو على سمائه على السماء أو على عرشه استوى سبحانه وتعالى في السماء. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى قضية الكلام، وهذه أيضا تكلمنا عنها، صفة الكلام في القرآن في أدلة القرآن على ما مضى، لكن هنا يبين عقيدة أهل السنة في القرآن. قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ أي أن الكلام ابتدأ من الله، كلام ابتدأ من الله، وليس كما يقول الأشعرية أو غيرهم معتزلة يقولون بدأ من الشجرة مثلا كلمت موسى، الأشعرية يقولون بدأ من جبريل هو الذي عبر، بل القرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى، فهذه صفة تعود إليه. وإليه يعود قيل في معناها وجهان، وجه الأول إليه يعود أي أن هذه الصفة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كما يقول من يقول أنها تعود إلى مخلوق من المخلوقات. والوجه أو المعنى الثاني إليه يعود ما ورد في بعض الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يعني يرفع من الصدور والسطور فلا يبقى منه شيء، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يحملني إلى قومه فأبلغهم كلام ربي، دل على أن القرآن كلام الله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، يعني على قول الأشاعرة أو الماتريدية. فيقولون معنى قولهم، يقول هذا القرآن المصحف الذي بين أيدينا هذا عبر به جبريل أو عبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما في نفس الله من الكلام. إذن رجع قولهم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام محمد أو جبريل، وجبريل ومحمد مخلوقات، فإذن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. رجع قولهم إلى المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، أي أن القرآن كما يقول بعض أهل العلم حيثما تصرف فهو كلام الله. القرآن حيثما تصرف في جميع جهاته فهو كلام الله. ما معنى حيثما تصرف؟ يعني إذا قرئ وإذا كتب وإذا حفظ وإذا سمع. كتب، حفظ، قرئ، سمع، فالمقروء هو كلام الله، وقراءة القارئ مخلوق، والمكتوب في المصاحف هو كلام الله، وورق المصحف والحبر مخلوق، والمحفوظ كلام الله، وصدور الناس وذاكرتهم مخلوق. لذلك الله عز وجل قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكونه حفظ أو قرئ أو كتب في رق منشور أو كتب لا يعني ذلك أنه انتقل من كونه صفة الله إلى كونه مخلوق. فالقول قول الباري والكلام كلامه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الذي قاله مبتدئا؟ الله، لا إلى من قاله مبلغا مثل جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول حكاية أو عبارة، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يرد بهذا على مقالات الكلابية والأشعرية وغيرهم الذين يقولون إن أو يزعمون أن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى. صفة الكلام مر معنا وتكلمنا عنها أيضا. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. هذا مر معنا الأدلة للقرآن والسنة. عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. كما يشاء الله يعني أن الناس يرون الله عز وجل يوم القيامة ويرونه في الجنة. الرؤية التي في الجنة هذه لأهل الإيمان فقط لأنهم أهل الجنة، والرؤية التي في الدار الآخرة هذه فيها خلاف بين أهل العلم والسلف على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يراه إلا رؤية إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. لكن هذه الرؤية ليست رؤية النعيم التي ينعم الله عز وجل بها على أهل الإيمان في الدار الآخرة. ونكتفي هنا، بعدين يدخل في الإيمان باليوم الآخر والأخلاق وغيرها، وهذه نقرأها إن شاء الله غدا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي المستمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.